بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الوضوء، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذا أيضا طرف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء، طرف منه، يعني عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أيضا ممن روى صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، مسح ظاهرهما بإبهامي وباطنهما بالسبابتين أو السباحتين. فأخذ من هذا مشروعية مسح الأذنين، وقد تعددت الروايات في هذا في مسح الأذنين، حتى جاء في ذلك حديث الأذنان من الرأس. والأذنان من أهل العلم من يجعلهما من الرأس، فالمشروع هو مسحهما تبعا للرأس، ومنهم من يجعلهما تابعتين للوجه، ومنهم من يجعل باطنهما من الوجه مستقبل وظاهرهما تبع الرأس، وهذا ليس بشيء. الأذنان ليسا من الوجه، هما أشبه. يعني أصح الأقوال في ذلك أن الأذنان حكمهما تبع الرأس، فهما من الرأس تابعان للرأس. ثم هل مسحهما واجب أو مستحب؟ الأفضل أنه من تمام مسح الرأس، لكن لا يترتب على تركهما فساد الوضوء، هذا هو الظاهر. أعد الحديث. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. في هذا الحديث أمر من النبي صلى الله عليه وسلم من استيقظ من النوم أن يستنثر ثلاثا، يعني يخرج ما في أنفه، لكن المراد بعد الاستنشاق، ما هو يمتخط، ما هو يمتخط، لا، فليستنثر. فقول فليستنثر يقتضي استنشاق، فإنه لا استنثار إلا بعد استنشاق. وهذا المعنى تقدم في أحاديث العمدة، أنه فليستنثر، يتوضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر من الماء، ثم ليستنثر، أو فليجعل في منخريه من الماء ثم ليستنثر. فالمقصود هنا الأمر، والمقصود بالذات هو من أراد الوضوء، أما من لم يرد الوضوء فلا. هذا متعلق بالوضوء، فمن إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر، وهذا فيما إذا أراد الوضوء، إذا أراد الوضوء فعليه أن يستنشق، وهذا الاستنشاق. ثم تقدم إنه يكفي في الوضوء الاستنشاق والاستنثار مرة، لكن هنا لا، يجب عليه أن يستنثر ثلاثا، فإن الشيطان علل ذلك بقوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وخيشوم، والخيشوم هو عظام الأنف، شوم عظام الأنف، هذا الغضروف. نعم اللي بعده. وعنه رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا وهذا الحديث أيضا شاهد للحديث الذي قبله، قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، يعني في ماء الوضوء، فلا يغمس، الغمس لا يكون إلا في فيما يعني له يعني مدخل، يعني كماء ونحوه، فلا يغمس يده. فلا يقال لمن أدخل يده في إناء خال غمس يده في الإناء، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وفي بعض الروايات الأمر فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال العلماء: إن البيتوتة في الحديثين تدل على أن محل ذلك هو نوم الليل، فإن نوم النهار لا يسمى بيتوتة، لا يقال لمن نام في النهار بات، إنما يقال هذا لمن نام في الليل فإنه لا يدري أين بات. ولكن التعليل كونه لا يدري أين باتت يده لا فرق بين الليل والنهار، فلهذا قال بعض أهل العلم إن هذا عام في نوم الليل والنهار. وقد يقال والله أعلم قد يكون لنوم الليل والبيتوتة والنوم الطويل له شأن، غير كل إنسان اضطجع في النهار ونام، حتى في الليل يمكن لو نام اضطجع بعض الوقت ونام، فمحل هذا النوم المعتاد الذي من شأنه أن يكون يعني طويلا، فإنه لا يدري أين باتت يده. والأحوط هو غسل اليدين ثلاثا بعد النوم مطلقا، هذا أحوط للخلاف ولملاحظة المعنى في الجملة. وهكذا الاستنثار، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. ثم من أهل العلم من قال بوجوب غسل اليدين وعليه، فإذا غمس يديه في الإناء قبل غسلها صار الماء مستعملا أي طاهرا غير مطهر. إذا غمس يده كاملة الكف بعد يعني من نوم ليل ناقض، قالوا من نوم ليل ناقض الوضوء، فإنه يصير الماء مستعملا. التعليل منهم من قال إنه للشك في نجاسة اليد لقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، منهم من قال إن هذا تعبدي لا غير معقول المعنى، الله أعلم. الحمد لله. والذين قالوا للشك قالوا لأنه يحتمل أن يده وقعت في محل يعني حك جسمه ولا أو وقعت يده على محل الاستنجاء، لأنه كان الاستنجاء يعني شائعا ومعتادا. لكن كل هذا لا نحتاج إليه، بل نقول كما قال عليه الصلاة والسلام: الإنسان لا يدري أين كانت يده، لا يدري، وحسبنا هذا. ربما وقعت على يعني وسخ، يمكن وسخ في من جسمه، يمكن قذر، يمكن احتمالات، أو لا هذا ولا ذاك. المهم امتثال الأمر السمع والطاعة، والقول بأنه التعليل المجمل هو هذا: فإنه لا يدري. إذن العلة كونه لا يدري أين باتت يده، وليس لأحد أن يتحدى شرع الله فيقول أحط يدي في كيس وخلاص، يدي عليها قفاز فليكن، حتى ولو عليها قفاز. فالواجب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا، وكذلك الاستنثار في الحديث المتقدم. وجاء في كلام لشيخ الإسلام رحمه الله ما يدل على الربط بين الحديثين، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يبيت على خيشومه، ربما يقول إن النائم وقعت يده على هذا المحل، وهو كثير، فيكون الأمر بغسل اليدين ثلاثا هو يعني معلل بأنها ربما وقعت على المكان الذي يبيت فيه الشيطان على خيشومه. وحكم المسألتين وتعليلهما متشابه: الأمر بالغسل ثلاثا، الاستنثار ثلاثا، يبيت على خيشومه، فإنه لا يدري أين باتت يده، فبينهما تناسب في الحكم، حيث الأمر بالغسل والاستنثار والعدد ثلاثا، وقوله لا يدري أين باتت يده، وقوله يبيت على خيشومه، فبينهم تناسب كبير. نعم، وش اللي بعده؟ وعن لقيط بن صبرة. إلى هنا يا أخي، اقرأ لنا كلام الشارع على الحديثين لعله سؤال يا عبد المحسن. نعم، إذا إن استنثرت مستقلا أو مع غسل الوجه. لا والله. نعم نعم، يتداخل. إذا توضأت وغسلت واستمضمضت واستنشقت ثلاثا، بغيت قلت تداخل. نعم نعم، ما يظهر لي فيه، الذي يظهر انه مرتبط بالوضوء. نعم نعم، حديث ايش؟ وكذلك غسل اليد، غسل اليد اذا اردت تستعمل الماء، تستعمل الماء لوضوء او غيره. صح، هل يتسحر مثلا الماء؟ ها، هل يغسل يده مره واحده ولا يلزم بالثلاث مثل هذا قبل ان ياكل؟ وهل يستنثر ولا ما يستنثر؟ ما هو قبل ان ياكل ما ادري، اذا اراد يستعمل الماء بس. نعم، ولا وغسلهما طيب نظافه. نعم، قال الشارح رحمه الله تعالى: على حديث ابي هريره رضي الله عنه ما يؤخذ من الحديث. الحديثين الاول ايها حديث اذا استيقظ احدكم فليستنثر ثلاثا. حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فان الشيطان يبيت على خيشومه. قال: ما يؤخذ من الحديث: اولا، بعض الروايات قيدت هذا الاستنثار عند الوضوء. بالاستنثار عند الوضوء، نعم، فيكون هو المنصوص عليه مع الوضوء، وبعض الروايات أطلقته ولم تقيده، فالأولى الاستنثار ثلاثا إن لم يصادف بعد الاستيقاظ من نوم الليل وضوء، فإن فيه شبها قويا بغسل اليدين بعد الاستيقاظ من البيتوتة. ثانيا، يدل الحديث على مشروعية الاستنثار لأنه ورد بصيغة الإرشاد، والاستنثار يلزم منه الاستنشاق. ثالثا، تقيده بنوم الليل أخذا من لفظ يبيت، فإن البيتوتة لا تكون إلا من نوم ليل من إلا من نوم الليل، ولأنه مظنة الطول والاستغراق. رابعا، علل ذلك بأن الشيطان يبيت على خيشومه. قال القاضي عياض رحمه الله: يحتمل أن يكون على حقيقته، فإن الأنف أحد منافذ الجسم، وليس شيء من منافذه ليس عليه غلق سوى الأنف والأذنين. وجاء الأمر بالكظم عند التثاؤب من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم. خامسا، الاحتراس من الشيطان، فإنه يريد الولوج إلى ابن آدم مع كل طريق، وهو يجري منه مجرى الدم، ويحاول إضلاله وإفساد عبادته، فابن آدم ملاحق محاصر منه، والمعصوم من عصمه الله تعالى واستعان بالله عليه واستعاذ بالله من شره. سادسا، مثل هذه الأحكام السمعية إذا صحت فالواجب على المؤمن التصديق بها والتسليم ولو لم يدرك كيفيتها. قال تعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. سابعا، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن غسل يدي المستيقظ من نوم الليل والاستنثار بعد النوم أن ذلك من ملامسة الشيطان. نعم، جعل التعليل واحد. نعم، فقد علل الغسل بأن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهنا علل الاستنثار بأن الشيطان بات على خيشومه، فعلم أن ذلك هو سبب الغسل والاستنثار. ثامنا، استدل بهذا الحديث من يرى غسل النجاسة 3 مرات، وهي إحدى الروايات 3 عن الإمام أحمد. ولكن ما دام أننا لم نحقق موجب الاستنثار 3 وأن ذلك خاص بنوم الليل دون النهار، فإن الاستدلال بهذا الحديث وبحديث غسل يدين 3 من نوم الليل ليس بواضح، مع وجود أدلة كثيرة صحيحة دالة على الاكتفاء بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة عدا نجاسة الكلب. قال على الحديث الثاني: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. ما يؤخذ من الحديث: أولا، وجوب غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل 3 مرات، فلا تكفي الغسلة ولا الغسلتان، واليد عند الإطلاق يراد بها الكف فقط فلا يدخل فيها الذراع، وهذا هو مذهب الإمام أحمد والجمهور على أنه مستحب. مذهب الإمام أحمد القول بالوجوب كما هو ظاهر الحديث. نعم، والراجح الوجوب في كذا. ثانيا، قيدناه بنوم الليل لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده. والبيتوتة اسم لنوم الليل، وسيأتي مذهب الجمهور أنها تغسل من عموم النوم ليلا أو نهارا. ثالثا، النهي عن إدخالهما في الإناء قبل غسلهما 3، لكن لو غسل يدا واحدة ولم يغسل الأخرى فله. إيش يقول؟ لكن لو غسل يدا واحدة ولم يغسل الأخرى فله إدخالها وحدها، فلكل يد حكمها. وذكر الإناء دليل على أن النهي مخصوص بالأداة دون البرك والحيض. رابعا، أخذ أصحابنا من هذا الحديث أن الماء المغموس فيه يد القائم من نوم الليل سلبت. أخذ أصحابنا من هذا الحديث أن الماء المغموس أصحابنا الحنابلة، نظرا إلى أن المذهب وجوب غسل اليدين، أخذوا من هذا أن الماء المغموس فيه يد القائم من نوم الليل سلبت الطهورية منه، وأنه أصبح طاهرا غير مطهر، ولكن هذا قول مرجوح، والصحيح أنه باق على طهوريته لم لما تقدم من أن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت صفته صفة من صفاته بالنجاسة. خامسا قال الخطابي فيه أن الأخذ بالاحتياط في باب العبادات أولى. قال النووي ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة. سادسا فيه استحباب الكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها. أعد إيش؟ فيه استحباب الكناية. الكناية لا يدري أين باتت. ها اللي يقول منه هذا الشارح الخطابي. لا لا لا الشارح بسام. سادسا فيه استحباب الكناية عما يستحيا عن من أو بدون. لا بدون. سادسا الخطابي تقدم في خامسة. قال سادسا فيه استحباب الكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها. إذا حصل الإفهام هذا مأخوذ من لا يدري أين باتت يده. إيش بناء على أنهم يقولون هذا ينسب للشافعي أنه ربما وقعت يده على محل الاستجمار. نعم. سابعا يجب فكنا بهذا الكلام المبهم عن هذا. هذا وجه الاستنباط مبني على فهم معين. نعم. سابعا يجب على السامع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقاها بالقبول وإذا لم يفهم المعنى فليردها. وإن لم كذا وإذا لم يفهم يعني لو جاءت وإن لم يفهم المعنى يتلقاه بالقبول وإن لم يفهم ما نعم. وإذا لم يفهم وإذا لم يفهم المعنى فليرد هذا إلى قصور في العقل البشري. نعم. وإلا فأحكام الله تعالى مبنية على المصالح، والله تعالى يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا. أما الخواطر الرديئة فليدفعها عن نفسه فإنها من القاء الشيطاني ووسوسته. خلاف العلماء ذهب الشافعي والجمهور إلى أن كل نوم من ليل أو نهار يشرع بعده غسل اليدين لعموم قوله. يشرع يعني استحبابا. نعم قال لك في الأول يستحب. نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نومه فإنه مفرد مضاف وهو يعم كل نوم. وأما قوله أين باتت يده فهو قيد أغلبي. نعم. ومتى كان القيد أغلبيا فهو عند الأصوليين لا مفهوم له، كما قال تعالى وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهنا قيدان أحدهما اللاتي دخلتم بهن، فهذا قيد أغلبي مقصود. ولذا جاء مفهومه وهو قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والقيد الثاني قوله اللاتي في حجوركم، فهذا قيد أغلبي. والقيد الأغلبي لا مفهوم له، ولذا لم يأتي له مفهوم في الآية الكريمة. ومثل هذا القيد في حديث الباب بقوله صلى الله عليه وسلم باتت يده فإنه قيد أغلبي فلا يقتضي التخصيص ولا مفهوم له. وإذن فليس نوم الليل شرطا في غسل اليد ثلاثا من النوم. وأما المشهور من مذهب الإمام أحمد فإنه لا أثر لنوم الليل النهار، وإنما وجوب الغسل خاص بنوم الليل لقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. واختلف العلماء في الحكمة من غسل اليدين ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم، فذهب بعضهم إلى أنها من الأمور التي أطويت عنا حكمتها فلا نعلمها، وهو معنى قولهم تعبدي. نعم. وطويت عنا حكمتها فلم نعلمها مع اعتقادنا أن أحكام الله تعالى مبنية على المصالح والمنافع، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده يشير إلى هذا الخفاء في العلة. وبعضهم قال لها علة مدركة محسوسة، والإنسان يده معه حال نومه، وإنما فيه إشارة إلى أن يد النائم تجول في بدنه بدون إحساس، وأنها قد تلامس أمكنة من بدنه لم يتم تطهيرها بالماء فتعلق بها النجاسة. ما فيها إلا محل الاستجمار، ما في موضوع. نعم. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول إن مشروعية غسل اليدين هو ملامسة الشيطان لهما، ويدل على ذلك التعليل فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ومثله جاء في الحديث الذي قبله فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وهذا تعليل مرضي مقبول. ولعل المنصف لم يقرن الحديثين هنا. ولعل المصنف عفوا ولعل المصنف لم يقرن الحديثين هنا إلا إشارة إلى تقارب المعنى بينهما، والله أعلم. وهو كذلك، بينهما تقارب كبير لفظا ومعنى، من حيث الحكم ومن حيث التعليل ومن حيث. واختلف العلماء أيضا هل لهذا الأمر معنى أم أنه تعبدي إلى آخر. بس يكفي. من بعد محمد؟ نعم تفضل يا أخي. نعم والله أنا قلت الاحتياط بعد كل الحمد لله وحده. الحمد لله. أغسل يديك، وغسل اليدين للوضوء هذا مستحب في كل وقت. نعم نعم. ترى مثل هذه الأسئلة ما تصلح. إذا استيقظ أحدكم من نومه، أنا قلنا الأحوط إذا نمت، أما الشيء العرض العارض ولا شيء افرض أنك حطيت رأسك قليلا، يعني الله أعلم. سياق الحديث كان النوم، النوم اللي نوم يصير فيه نوع استغراق. نعم. السلام عليكم. مسح الأذنين مستحب؟ وشو؟ مسح الأذنين في الوضوء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هو الظاهر لي والله أعلم، لأن الأحاديث الكثيرة في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد ما فيها ذكر مسح الأذنين، ومن مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره، يعني قد مسح رأسه يقين، والأذنان التحقيق أنهما تابعان للرأس، فإذا مسح يمسحان من تمام، يعني نقول من تمام مسح الرأس. نعم نعم. ولا سيما أن الصحيح أنه لا يأخذ لهما ماء جديدا. نعم. مع أن الحنابلة قالوا من سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين، كذا قالوا. نعم.